هي الجنة يا جماعة؟ انا هكلمكم لمدة ساعة شو طايم عن الجنة. هنعمل ايه؟ اول سبب من اسباب السعادة في الجنة. عايزك تعد معايا وعايزك تعد معايا وعايز الاطفال الصغيرين يعدوا معايا. انا عايزكم النهاردة تتخيلوا يعني ايه جنة يا جماعة. اول سبب من اسباب نعيم الجنة الرفاهية. نعيم الرفاهية ده اول سبب من اسباب السعادة. سمعت عن نعيم اميرات القصور بتاعة الخليج؟ سمعت عن نعيم زوجات الملوك؟ سمعت عن نعيم المليارديرات؟ الرفاهية يا جماعة كل الفول اوبشنز اللي بتضاعف ثمن العربيات والموبايلات والاجنحة الفندقية كلها 90% منها رفاهيات اصلا. سمعتوا عن نعيم المترفين يا جماعة؟ الرفاهية دي حلم عند الانسان. صورة الانسان اللي تدور عليها اخر مرة في سلسلة بداية الهداية، صورة الانسان بتكلمك عن الرفاهية بتاعة الجنة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. مفيش قلق ولا رعب ولا ضيق ولا حزن ولا اي حاجة. ولقاهم من اول ما بيخرجوا الملائكة وقفاهم ما يدقوش لحظة قلق ولا حزن. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وايه حريرة. الحرير ده لبس بنات الملوك. هما هنلبس في الجنة ده الحرير لبس بنات الملوك. شوف بقى انت هتتعامل معاملة شكلها ايه. شوف الرفاهية اللي هتعيش فيها. وهو الحرير حلال البسه في الجنة؟ ايوة. والمعازف المحرمة في الدنيا تبقى حلال في الجنة. والاختلاط لان احنا كلنا نبقى اخوان على سر المتقابلين. قال له طب والخمر؟ والخمر حلال في الجنة. طب والذهب؟ والذهب حلال في الجنة. يعني دي كلها محرمات مؤقتة. اوعى اوعى تحرم نفسك من حلي الجنة. اوعى تحرم نفسك من حلي ملوك الجنة بسبب انك لابس لك خاتم ذهب ولا سلسلة في رقبتك. اوعى تحرم نفسك من خمر الجنة بسبب المخدرات اللي بتشربها. اوعى تحرم نفسك من حور الجنة بسبب علاقة محرمة آثمة بينك وبين فتاة. اوعى تحرم نفسك من الجنة بسبب اي. اوعى تحرم نفسك من حرير الجنة بسبب انك بتلبسه في الدنيا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الارائك. الارائك دي اللي هي الكنبة اللي عليها شلت اللي عليها زي ناموسية كده شفافة اللي كانوا بيزفوا فيها العرسان عند العرب. عريس عريس كل يوم، عروسة كل يوم، متكئين اخر يعني هنقول يا جماعة اخر انتخى اخر اخر روعة واخر رفاهية متكئين فيها على الارائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. مفيش اي حاجة تضايقك ابدا. ودانية عليهم ظلالها. ما تروحش للظل لغاية عندك، خليك هو جايلك. وذللت قطوفها تذليلة. التفاحة دي والكريزة دي عجبتك ما تروحش، هي جايلك لغاية عندك. ايه الرفاهية دي؟ ايه الفخفخة دي؟ ايه العز ده؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة. يطاف يعني اوعى ما تحركش من مكانك، العصير جاي لغاية عندك. ده ربنا بيقول بعدها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون يعني هيحط كوباية العصير قدامك ما تمدش ايدك. ليه؟ مراتك زوجتك زوجك هيمد ايده ويسقيها لك في بقك لغاية عندك. ايه الرفاهية دي يا جماعة؟ كان مزاجها. المزاج ده الفرق ما بين محل الفراخ اللي بيبيع الفرخة المشروع ب20 جنيه ومحلات الدجاج العالمية اللي بتبيع الفرخة ب100 و150 جنيه متقطعة ايه؟ الخلطة السرية. هو ده المزاج. الفرق ما بين اكبر محلات العصاير اللي بتبيع لك الكوباية بالتمن الفلاني والمحل العادي، المزاج. انك انت دخلت محل عصاير مرة بصيت للقايمة تهت فيها، ايه ده؟ ولقيته كاتب عصير مانجا بالبطيخ. مانجا بالبطيخ، سبحان الملك. المزاج ده هو السبب في ان الكوباية عند ده ب10 جنيه وعند ده ب50 قرش. المزاج. عينا فيها تسمى سلسبيل. انا عايز اقول ايه؟ الرفاهية يا جماعة بتحلم بايه؟ بتحلم بايه؟ بتحلم انك انت كانت والدتك زي كده بتمنعك انك تنزل البحر وانت صغير خايف عليك، عايز حمام سباحة وتنزل وتعوم عاي ومحدش يقولك ممنوع. بتحلم بحفلة شوي وتجيب 10 كيلو لحمة وكل واحد من اصحابك يجيب وتطلعوا تعملوا حفلة شوي موجود واكتر. بتحلم بايه؟ واحد صاحبك مرة خدكوا في يخت ولا في شاليه له في الساحل الشمالي صف اول ونفسك انك تبقى عندك زيه موجود. بتحلم بايه؟ انا نفسي في حد يحبني واحبه، عايز احس ان انا بحبه واتحب موجود. بتحلم بايه؟ انا واصحابي ونبقى مع بعض وفرحانين مع بعض وقلوبنا قلب واحد كده ونتكلم وندردش وفاكر يوم ما قمنا الليل وفاكر يوم ما كنا ليل 27 في رمضان وفاكر وفاكر موجود. بتحلم بايه؟ بتحلم انا نفسي في اوبن بوفيه وسيبني عليه انزل عليه انسفه كله. وانا نفسي اكل مرة في حياتي لحمة بس، اكل لحمة بس. انا مش عايز اكل رز ولا عيش ولا مخلل ولا سلطة، انا عايز اكل لحمة بس. مرة واحد فقير قالها والله يا جماعة، سبحان الله العظيم. نفسك في ايه؟ نفسك تقعد مع سيدنا خالد بن الوليد يحكي لك عن اليمامة؟ نفسك تقعد مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي لك عن الاسراء والمعراج؟ نفسك تقعدي مع سيدنا مصعب بن عمير اجمل شاب ضحى بعمره عشان الاسلام وعشان الدين يترفع ويعز؟

انت بتبيع ايه بايه وانت بتبيع ايه بايه انت بتتكلم فيه. انا عايز اتكلم دلوقتي في نعيم النساء في الجنه. نعيم النساء في الجنه يا جماعه ده اخطر حاجه لازم نتكلم عنها. ليه؟ ليه؟ لان هي لو زعلت في الجنه هتنكد علينا، احنا مش ناقصين، احنا نعيم النساء في الجنه يا اخوات. نعيم المراه، ساعات بسمع بعض الدعاء يتكلم عن نعيم النساء في الجنه، استغرب والله. ربنا يبارك في الجميع، بس يقول حور مكسورات في الخيام، انت يا اختي جوهره ربنا يحبسك في الارض. هيحبسك في الارض وانا كنت قاعد اشتغل واصوم واقوم طول الدنيا عشان يحبسني؟ يا اخوانا ده دول حور الاخره، مش حور الدنيا، مش نساء الدنيا، ده دول حور الاخره اللي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، مش اتجوزت وخلفت في الدنيا، ده حاجه تانية. انما انت هيبقى جمالك 70,000 مره قدها. انت ملكه، هي متاع زي القصور والانهار. انت ملكه، ملكه بحق وحقيقي، وصفاتك زيها. انت ملكه، عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنه الصيام وفيلا في الفردوس الاعلى، ملكه بحق وحقيقي. يا ترى طقم مجوهراتك وعلبه مجوهراتك في الجنه فيها ايه؟ اذا كان ساق شجر الجنه ذهب، اذا كان الراجل جوزك لابس اساور وتاج من ذهب ولؤلؤ وياقوت، امال انت مجوهراتك شكلها ايه؟ يا ترى دولابك فيه موديلات شكلها ايه؟ يا ترى العطور والبرفانات اللي على التسريحه بتاعتك في اوضه نومك شكلها ايه؟ يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملوها لك هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى هيبقى جمالك درجته ايه؟ يا ترى تخيلي معايا كده، تخيلي املاكك في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ انا عايزك تتخيلي نعيمك الحقيقي في الجنه، انت هيبقى مقامك ايه؟ طب احنا مش عايزين حور عين، احنا عايزين جنه من غير حور عين. اخت بتقول لجوزها يا رب ما تدوش حور عين يا رب. سبحان الله يا رجاله، ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نراضي الستات، قولوا لهم مالناش دعوه بالحور العين. وانا اخوات نيابه عن كل الرجاله، يعني بوعدكم ان احنا ندخل الجنه وان شفتونا بقى يبقى لكم الكلام. احنا هيبقى دنيا واخره، ولا هنخف في الدنيا وفي الاخره؟ اخوانا احنا، انا عايزك تتخيلي نعيمك شكله ايه؟ الجنه اللي ربنا، انت ملكه، دي وصيفه، انت ملكه بحق وحقيقي، انت ملكك شكله ايه؟ عايزه جوزك ما يقربش من حور العين؟ بسيطه جدا. ايه؟ انت مش هيبقى ليكي قصور في كل حته وممكن قصر في الفردوس الاعلى جوزك ما عندوش زيه؟ قولي له لو بصيت للحور العين ما قعدتش هوديك القصر بتاع الفردوس الاعلى، بس خلاص هيسمع كلامك وهيستجيب وما عادش هيقدر يزعلك بعد كده. عايزين يا جماعه نتخيل، يعني احنا بنوصف في الحوريه، يعني مراتك، طب انت جوزك بقى مش هو؟ احنا دلوقتي لقاء ما بين زوج وزوجه، وصفنا الزوجه، نوصف الزوج. طوله 60 ذراع في السماء، حاجه كده طول بعرض بصحه الاساور بتاعت معصبه في حديث صحيح، لو نزلت الى الارض وجاب ايده بس في الارض كده لاطفأت نور الشمس كما تطفئ الشمس النجوم. تخيلي قلبه بيحبك قد ايه، كل ما يروح عليكي كل بعد سوق الجمعه في الجنه، سوق الجمعه في الجنه، فيقول لقد استنتم بعدنا حسنا وجمال. تخيلي كل ما جوزك يدخل يقول لك ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، ايه العيون الساحره دي، ايه الطرف، وهي قاصرات الطرف بقى، يعني من كتر الحب مش قادره تشيل عينه من عليه، عينها من عليه. فتخيلي جوزك وكلام الحب وجماله اجمل من سيدنا يوسف اللي النسوة قطعوا ايديهم لما شافوه، وشبابه وصحته وعينيه كحلاء بدون كحل، كحلاء طبيعي، واهتمامه بيك. تخيلي انت زوجك في الجنه شكله ايه؟ انا عايز يا جماعه نفهم ايه نعيم الجنه وايه متاع الجنه وايه روعه الجنه. النعيم المادي، من ضمن النعيم المادي نعيم القصور. انا عايزك تقارن ما بين اعظم بيت في الدنيا واقل بيت في الجنه، اعظم قصر في الدنيا اتبنى العظيم العظماء واقل بيت في الجنة. انا عايزك تقارن ما بين ده وما بين ده، هتوصل لايه يا ترى لما تقارن ده بده؟ ها نقارن، ادي الدنيا وادي الجنة، التصميم اللي حط التصميم ده مين؟ مهندس من المهندسين. وده مين اللي صممه؟ مين اللي وضع تصميمه؟ مين اللي وضع الشكل بتاع سبحان الملك الجليل؟ تخيل ده تصميم رباني بقى هيتجاب منين؟ ها؟ طيب وده مساحته قد ايه؟ هيكون مساحته قد ايه؟ ده الخيمه الواحده في الجنه 60 ذراع، 60 ميل، يعني 100 كيلو متر العرض بتاعها والطول بتاعها، تخيل. طب الموقع؟ مهما كان الموقع ده، انما الموقع بتاع الجنه تجري من تحتها الانهار، الانهار داير مدور اربع جهات، ليه؟ عشان يبقى كل الجهات بحري. كل الجهات بحريه، ها؟ وايه كمان؟ الجدران ده طوب، ده لبنه فضه ولبنه ذهب، وايه كمان؟ الجيران ده ممكن منطقه اصلا يبقى الشقق فيها غاليه جدا، ليه؟ يقول لك اصلا ده انت هتبقى جنب فلان وفلان وفلان والاغنياء ورجال الاعمال، في الجنه انت جنب انظف ناس مشت على وجه الكره الارضيه، واعلى ناس واعظم ناس. تخيل الجيره فيها شكلها ايه؟ سعر المتر لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، متر في متر اغلى من سعر الكره الارضيه كله، تخيل انت سعر المتر قد ايه؟ تخيل البهجه والفرح بتاعت القصر شكلها ايه؟ تخيلوا يا جماعه